اللهم يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوى وقدر فهدى يا من شق البحار وأجرى الأنهار وكرر النهار على الليل Oh. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك.